Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah comme mbok bi ni mu tamé ubi darsi be wat nako nonu ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu def tawfiq def yombal tatadabna qabla dhalika am salat tatawwa mu ne semaine bi passé yalla dimbali won nañu ñu waxtaan julli ciobarewu wa inna qabla tatawwa fi islam ñu xam ngeene li nga xamne mo nek ci ciobarewu mune ñu waxon ne li nekk ci coobarewu ci julli yoyu mune moy julli yoyu nga xamne mom la yalla faratal cion ci ñun te mu am ay manke manke karir neena julli yoyu ñoy julli nga xamne julli coobarewu moy julli nga xamne dañ koy def te yalla faratal ko ci ñun وعلمنا أقسام التطوع من وخون نيو خاجو تشوبريوي منها السنة الرواتب من بوكنا تي سنة يوي nga xamne dañ koy toftale ومنها السنة المؤكدة amna ci sunna yo xamantene dañ ko feddali ومنها غير المؤكدة amna ci yo xamne kenn feddali wuko وتكلمنا عن فضل سنة الفجر من وخون نيو خيول ماغاي يي نيك تي جولي فجر mune tey amoon nañu rendez-vous ak yéen pour mottali julli coobarewu yooyu mu ne waaye danañ ko bàyyi bu neexee yàlla ba weeru koor gi daal di dëkk bu sobee sunu borom ngir ñu xam xéewal yi nekk ci julli guddi ak julli yor yor wa salatu al-eid ak julli ñaari fedi amma al-yawma bi mashi'atillahi azza wa jalla munatay bu nexe yalla sun borom subhanahu wa ta'ala sanatakallamu an mubtilat as-salat danañ wax lu yaq julli ma hiya al-ashya' allati taj'alu as-salat batila mun ana mbir yi nga xamne day tax day neenal julli mbir yoyu yan la la'anna ba'd minna mun ndax len ci ñun qad yablugh min al-kibr itiya dana tollu ci mag fenn fo xamantene day magget aw yartaqi fi a'la ad-darajat al-ilmiya wala mu dadi yek fu mag ci kawe xam xam wala ya'lam ma hiya mubtilat as-salat waye nak koku yeb am ad yu bari dadi am daraja xam xam yu ci bari nak mbok yi xamuñu sax lu yaq julli ta'alu linara madha qala anha al-fuqaha mune ñew leen ñu and xol lan la ci borom xam xam yi wax ci lolu nga xamne da fay yaq julli qala al-fuqaha borom xam xam yi neenañu awwal shay'in yubtilu as-salat li ñeuk ci li yaq julli al-kalamu mutlaqa moy wax jo xamantene nit ki daf koy wax ci jullem wa ma'na kalimat mutlaqa baat bo xamne dañ ko boyal baat bobu moy lan sawa kana al-kalamu 'amdan moy wax ji ya ko tay aw sahwan wala da nga joom aw jahlan wala da nga reer kalaman mufhima bu wax la jo xamantene yow ya ko wax aw ghayra mufhim di comprendre nañ ko wala comprendre duñ ko ya ko wax rek sa julli yakuna bal qala al fuqaha borom xam xam yi neenañ idha takallama al musalli ki julli su waxe bi harfin wahid ben harf ci bir jullem harf rek mufhim bo xamantene harf bi mën nañ ko comprendre batalat as salat jullem yakuna maratan ukhra mune ma bam tuwan ko ñaarelu yoon in takallama al insan doomu adama bi bu waxe bi harfin wahid ben araf mufhim araf bo xamne lañ koy deg batalat as salat jullem yakuna misla masalan mune misal suma ci doon joxe in takallama bi harfi al fa mune bu fekke da nga doon julli nga daldi wax batu fa wa qasada biha wa fihi haqqan mune li nga ci nam moy jox ko akam yani takallama harfan wahida ben araf bi dong nga wax walladhi amamahu fahima al-jumla ki nga xamne mom mo nek sa wet mu deg fa bi mu leer nañ ci ay nopam ne fa nga wax بطلت الصلاة يوم موفى بسجل ياخنا وإذا تكلم المصلي كي جل سوخي بحرفين نياري عرف غير مفهمين يو خمنا كن كومبراندر عرف يوي بطلت الصلاة جلهم ياخنا نكرر هذا أيضا من لولو ما بام تواتكو حرف واحد مفهم نينا بن بات بن عرف بنيو كومبراندر دي ياخ جلي بطلت الصلاة جلي ياخنا حرفين نياري عرف غير مفهمين yuñu comprendre wala yuñu comprendre day yak julli batalat as-salat neena julli ga yakuna wa yusamma al-kalam mutlaq mom lañuy wax wax jo xamne dañ ko boyol ad-dalil ala dhalik neena lol tektal bi ci lolou kama jaa fi hadith al-bukhari wa muslim namu ñewé ci hadith bukhari ak muslim an zayd ibn al-arqam ñu jëlé ko ci zayd ibn al-arqam radiyallahu anhu yalla gëreem na len qala mune kunna natakallamu fi s-salat ñun day dañ daan julli di wax yukallimu ar-rajul minna sahiba kenn ki daan wax daan julli ba pare di wax ak andandom wala xaritam bi musseul sappe bi hatta nazala qawlullahi ta'ala ba waxu yalla tabaaraku wa ta'ala daadi wacc wa qumu lillahi qanitin jog len taxawal yalla ngir jaamu ko fa umirna bis-sukun ñu daan ñuy wax ne nak noppi len walhina 'anil kalam ñu daan ñuy téré wax الحديث مرة أخرى لأن حديث بما بام تواتكو عن زيد بن الأرقم جلنا أنت زيد بن الأرقم رضي الله عنه يالله قرم نكو قال مني قلنا نتكلم في الصلاة نين دي دندان جولي دي وقتان يكلم الرجل منا صاحبه كان نيتي نين دران وقتان كومو اندال حتى وهو الى جنبه فيك من تي وتام تخاو حتى نزل قول الله تعالى با وخو يالا تبارك وتعالى بدادي واتش وقوموا لله قانتين تخاو لين تيم نيك يالا كوي ني جامو يالا فامرنا بالسكون ني دار ني ديغال نك ناي نوبي لين ونهينا عن الكلام ني دار ني تري واخ وهناك حديث ايضا امنا بنين حديث بو سي ديكات رواه البخاري ومسلم بخاري ومسلم نيوكو سولو باتاي عبد الله بن مسعود ني جيليكو سي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يالا گرم نكو قال موني كنا نسلم على النبي نون دي دون نانيو نيو يننتي بي وهو في الصلاه فك يننت باغي جولي فيرد علينا مودات ني ديلو فقلنا ني ني كنا نسلم على النبي فيرد علينا دون نانيو نيو يننتي بي مونيي فاي نيو يقول عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود نينا فلما رجعنا من الحبشة بانيو ديلو سي جوغي اباسا ايثيوبي اي بعد هجرة الحبشة جيناو بانيو غاداي ديم ايثيوبي ني رادي ديلو وات سلمنا على النبي مرة اخرى بوبو نك تي تامبالي لا نكو دون ديف بلا نيو ديم اباسا واي بان جوغي اباسا نوي وات نان يوننتي بي تي بانيو ديلو سي فلم يرد علينا النبي بان كو دون نوي بوبو مونجي جولي واي بوبو فايو نيو فقلنا يا رسول الله ني نكو يو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم الله بن مسعود يقول عبد الله بن مسعود موي نيتالي مون ماني يوننتي بي فقلنا يا رسول الله يو يوننتي بي يالا بي كنا نسلم عليك فترد علينا واو يو دي بلا ني دون غداي جوغي مكه ديم ايثيوبي دون نين لا نويو سي جولي غا ني فاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوننتي بي عليه الصلاه والسلام دان نيكو ان في الصلاه لشغلا جولي موي سوخلال نيت اي نحن شغلا دابا سوخلاو منعنا من الكلام دانيو تري واخ ناخ كوي جولي امغا لو سوخلاو دانيو تري واخ كذلك نكا نونو من الاشياء التي تبطل الصلاه بوكنا تي مير ييغا خامني داي ياق جولي كما قال العلماء كوم نيكو بوروم خام خامي واخي اتنحنح اتنحنح moy di qaddamtiku ni gay def di fek dara dalu la yoy day yaq julli ya'rifun at-tanahnu ina bat bobu qaddamtiku di khax tandiku iza kharaja min at-tanahnu bis bu fekenteene yoy yaangi julli am lu genn ci yow ci lolu ay qaddamtiku khax tandiku harfani muhimam ñaari araf yo xamantene def nga ko ci xaar taniku ba nit deg ko xam ko wala ben araf bo xamantene ci xaar taniku gi wala qaddamtiku nit meun nako deg wastasna alulama min dalik waye lolou borom xam xam ni nak amna buñ ci ragne côté ma idha kanat tanahnuh luzri bu fekenteene ngant la comme waji dafa soj wala put gi mo am jafé jafé لإصلاح صوت مثلا والله دا فاي خدمتي كو نده لي موي جانغ مانا لير بات بي دا فخا وكالي فلا شيء في زين لولو دي دارا واروكو مو ندا فوفو ليرنا ندخ بات بوم ني نان تا نحن خمغين كو موي امنا كو غران ديف سي جاك هناك رجل كان يفعل دائما اذا قمنا الى الصلاه هو داخل الصلاه هو في الداخل الصلاه يفعل ذلك لماذا حتى يعرف الناس هو موجود في المسجد فهم منه ام لم يفهم لا فهم هكا امنا بن غور غور ندف سن جاك موم داكاي ديف انيما بور وني ماغي سي جاكاجي دي ماغي في انيما نون لا دان ديف بور وني ماغي في واو ديف لين اتاسيون ماغي في ولا دان ديف نكو يالا ييرم motax nit lu bare bare ci jaamu yalla nit da koy def xamul ne mi ngi yak jaamu yalla dang koy def pour nangam ak nangam fek sa jaamu yalla mi ngi yak motax mbiri dafa jara tey dafa jara def ndank ñu bari dañuy yakar ne lolu waxuma dara fek lolu ngay def muy ay xadamtiko ay xaxtandiko yu ken xamul su ci ay araf genee de nga ben araf rek bo xamne ki nga dendal comprendre na li nga def rek sa julli yakuna leena imagineel nga bëgg dekk ci lolu bisu nek diko def sa julli fum jëm واصل كذلك الحق الطهاب الاحذار من هناك نونو بالتنحن النفخ مري بو خامني امنا بو خامني دوكو ديف سي بوت وا يان كوي ديف سي باكان وا ولا nga euf ko sa gemmi comme ngay julli di euf اذا اي ngelaw ngelaw di genn sa gemmi اذا قال اوف وهو في الصلاه من بودون جولي مثلا غا دادي واخ باتو اوفين فك يانغ سي جولي وظهر منها حرفا او حرفين نينا مو دادي فين سي لولو غا واخ بن عرف ولا نياري عرف بطلت الصلاه ايضا جولي غي ياخنا فالبعض منا من لين سي نون قد يطيل الامام به القراءه ين ساي امام بي دانا تخاو سي كانم غودل جولي فترى البعض منا يتعفف غا غيس ني ني نان اوف اوف pour wonne imam sa taxaway bi dafa guddu way way rukol way ah di ay bar yoy pour wax na imam li nga def dafa guddu lolou da yak julli wal anin ayda ak ay onk ak ay onk al anin kama qala fuqaha al ahnaf mune borom xam xam yi ci mazhabu hanifa nenañ wal hanabila ak ñi nga xam na ñu ngi ci mazhabu abu hanifa wal shafi'i ak imam shafi'i al haqu bil kalam al anin ayda ñu ne tofal nañ ci wax ay onk ci julli di onk walakin way idha kana al anin min al marad bu fekente ne onk yoy nak febar moko waral bima'na neena lolu pour ñu leral ko san mariyo doom adam bi dafa tawat min shiddati alwuqu' neena bu taxawé taxaway bu metti hadasa minhu anin ay onku la koy jural ndax taxaway be metti comme dafa febar haqqatu salatu ndax koku mbok yi julem de yaxu qala al ulama borom xam xam neena ni dedet koku julem yaxuwul la annahu lahu uzr ndax koku dafa am ngant dafa tawat dafa febar taxaw bu yag bi le munut كذلك من الاشياء التي تبطل الصلاه نكا نونو اي ميرغي ني يو خامني تاميت بوكنا سي لو ياق جولي القهقه او الضحك بصوت مرتفع موي خقتاي ولا ريتان ريتان غو ييكتيكو الضحك او القهقه با لول دا فا ياق جولي ري دي جولي ريتان ريتان بو خامني نييب كو ديغ ولا nga keke keki lol day yak julli sawt murtafa ci baat bo xamni dafa yeketiko ba ci kaw tatlu min musallat neena lol tamit dafa yak julli kadhalika naka nonu takallama al ulama borom xam xam yi wax nañ ne bal hubbu idha dhahika al imam abda neena lan moy atté imam bi ci bopam nak moy julli ba mu neex ko mu daldi retan te moko tay qala al ulama borom xam xam yi neena nu بطلت صلاته وصلاة من ورائه امام بي جوليم ياكونا نياتا غيناو سين جولي ياكونا لانهم تابعون له نдах نيوم دنجكو توب لان المامومين نдах ني نيك سي غيناو امام تابعون له دنجي توب امام كوم امام جوليم ياكونا نيوميت سين جولي ياكونا كذلك من الاشياء التي تبطل الصلاه نكا نونو اي ميرغي ني يو خامني دا فا بوك سي ياك جولي الاكل والشرب في الصلاه دي ليك دي جولي nga lek wala nga nan ci julli da fa yak julli لذلك لولو تخ وجب على المصلي warna ci ki julli ان ينظف اسنانه جيدا بلا موي julli musatal gemmi ñam rawati na bañi ba mu set mu doga julli من بعض فضلات الطعام yenn desitu lek yi des ci gemingi la anna al qa'idata al fiqhiyyah taqul ndax kat reglu fiqh bi neena ma abtal as sawm lepp lu yaq koor abtal as salat yaqna julli wa laysa al aks neena amul du contraire bi nak boko defé non munul nek ma abtal as sawm lepp lu yaq koor abtal as salat yaqna julli fal aklu yubtal as sawm lek day yaq julli kadhalika yubtal as salat naka non day yaq koor day yaq julli wa shurbu waye nan nak yubtal as sawm day yaq koor kadhalika tubtul nak naka non day yaq julli wa qala al ulama ayda ram xam xam neenanu yajibu ala al musalli warna ci ki julli sukkar naam naam wal marara naam idha nazalat al mu'awiz fahimtu wajaba ala al musalli ayda neena ki julli yunadhifa fahu musatal gemiñum min ta'm al halwa ci neexit yoy nga xamne mo nek ci soukeur wala mu nek ci chocolat yi nga xamne nit dina ko lek mu dess goubi wala tangal wala singom goubi daal di def ci sa gemmiñ neena war nga ka satal bala ngay julli ndax man nga ne Allahu akbar rek goubi tangal bi daal ne ci rox sa gemmiñ nga daal di koy wonna su boba sa julli ya xuna ndax yaangi julli di lek mune ndax fofu leerna ايوا اكلوا الشربانه كذلك من هناك نونو من الاشياء التي تبطل الصلاه بوكنا تي ميريغا خامني دا ياخ جولي الفعل الكثير المنافي لافعال الصلاه نانا اي بوجي اي ديبلاسمان يو بري اي ييغتو يو بري يو خامنتاني دا ووتيك جولي جي الفقهاء الشافعية من برام خم خمينك تنجيرم شافي نانا وضعوا لكل ركعة ثلاث حركات نانا دنيو دفع الركعة بنيك نتي ينجت سوكا دفع سجل ياخنا أما فقهاء المالكية وين نجيرم مالك مم أنجيرم أبو حنيفة لم يضع عدد معين نعم تقولوا أي نمبر ينجتو والقاعدة عند الفقهاء نانا راجل بيتبرم خم خميا أنه إذا رأى شخص المصلي نانا كان كي جلي بقيسي كان ولا كان جس كي جلي وظن أنه ليس في الصلاة مياكار نموم كان نكل كي جلي بطلت صلاة جلي مياخنا القاعدة مرة أخرى نانا راجل بدفنه بمعنى من لول بمن دين كوي لير ألال إذا رأيتني أتحرك كثيرا في الصلاة من بوم جسي ni may julli mais ma ngi yeungatu yu beuri ngay sikki sak waaw ki day julli wala julliwul mu ngi genné portable wa adu jawala mu ngi duggal portable ci bir poste bi wa uhariku thawbi kaseera mo ngi defaraat chemise bi di defaraat bouton yi di oup chemise bi wa hasibtani annani laysa bis salat nga yakarne ki day julliwul batalat salat nek koku di julli jullem yakuna yu'rafu 'inda dhalika neena lol lañuy xame fi usul al-fiqh ki renu ciosanu fiqi bi hukm al-urf lol lañuy wax ne ay al-urf al-hal moy aada urf moy aada bo xamne dañ koy def ñepp xamé ko al-hala iza ra'aytani anta zananta anna laysa fi as-salah yebbu batalat salat mune sumay julli nga xol ma nga ne ki de julli wul nekul ci julli mun nako nuyu koku du julli jullem yakuna parce que dañu japp ne mu ngi ci aada mu ngi ci urf kon jullem yakuna am na ñoo xam dañuy julli di rek la montre Allahu akbar xol montre jakka ji waaw di julli gis nga portable soné gis ngeen ngay déjà am nga lolu motax chaque jour ñi wone bu ñuy julli nañ fay portable wala am na ñoo xam imam day wax wala dang ñu amin def ni de gauche à droite lolu da ngeen koy gis am na imam ni ah ñi koy def ni dañ ñet gessu mo am هذا سؤال مهم لكن بعد الدرس لاجي بعد الدرس ني دنج يوي دنج ان شاء الله بنيو باري ان شاء الله ولكن من واي هناك بعض الحركات امنا ين ييغتو يو خامني لصالح الصلاه دا فاي باخال جولي مثل كم ان كان شخص منفرد وراء امام نانا كين كوي جولي دا فا نيتي غيناو امام مي انديفيدي لا كين لا واتى اخر كين دادي نيو وقام بسحبه للخلف مداري كوي جيل خيتش كو سي ويت سي ويتام فرجع الماموم نانا كي نيك سي غيناو دادي ديلو ليتساوى بما ma'mum akhar ngir mu dadi tolo ñom ñaaji nek ci ginaaw imam ngir ñu tolo ci sappe ci ginaaw hal tabtul salat ndax lolu julli day yaqku la tabtul salat deedel fofu julli gi da fay bax limada lutax la'annaha harqatun li salat ndax yeengatu la bo xamne da fay tax julli gi bax ndax la salata li munfaridin khalfa as-saf kep ku nek ci ginaaw imam yo nga julli yo kenn cundum sa julli wiru kon ifo nga ñu sappé ñom ñaar ñu tollo au lieu ki nek fi ñom ñaar ñu tollo ko julli gi doga bax ci ginaaw imam kon yëngatu bobu waji def xëcc ko mu ñew ñom ñaar ñu jégué lool da fay baxal julli gi kadhalika ene naka nonu in waqaftu ana masalan mune buma taxawé man misal amaman bayr ci kanamu buntu bi warada musalluna an yakhruju legi nak ñi doon julli bëgga genn la yajuzu an yamurru amami neena xam ngeen ne waru ñoo dagg sama kanamu sappe bi fa taharraktu ana haraka legi nak man ma daali avancer pour ñu jaar sama ginnaw liya'ra an-nas min qabli ngir ñu jaar ni sama ginnaw avancer bo ma avancer pour nit ñi mëna jaar sama ginnaw hal hadhihi al-haraka tubtul as-salat ndax yëngatu bobu da fay yaq julli la tubtul dedet ya lool yaqul julli limada lutax la'anna ndax yëngatu la bo xamne dama ko yëngatu pour julli gi bax ndax damay bañ gaay am bakkar deuxième bi damay bañ ñu yaq sama julli pour luy baxal julli gi motax ma avancer bayi leen ñu jaar sama ginnaw ndax kuy julli kenn du jaar ci kanamam naam qala shafi'i ayda imam shafi'i neena wal khatwatu al fahisha neena jeego bu bon kabira khatwa kabira wa moy jeego bu yaatu bu reey li ghayri sababin ta amul ben sabab tubtul salat day yaq julli gi la'annaha tahil ndax kat mahall salas harakat neena def jeego bu yaatu bobu nga def dañ ko nat ñom ne def nga ko ñett yëngut ko sa julli yaquna ndax jeego bi dafa reey neena ndax lool leer na كذلك من الاشياء التي تبطل الصلاه نكا نونو اي ميرغي ني يو خامني دا ياخ جولي بما يعرف باستبدال القبلة لو خامنتني موي يو مي دون جولي جوبلو قبلة دا فلا ولبتي سي قبلة بي القبلة هكذا نينا قبلة بي في لا وهناك فرق بين التحول بالوجه نينا امنا ديفيرانس نا كانام دي مو تورني دا غيسو والتحول بالصدر ولا دن بي مو تورني ان تحولت بصدري من بو فكي سما دن بي مو تورني هكذا ني مو تخاوي الى غير جهه القبله دن بي مو تورني با جبلوت القبله ووجهي جهه القبله واي سما كانم جي موم جبلونا قبله تبطل الصلاه جلغي ياخنا اجماع الفقهاء لغي بروم خام خام ييبا اندي سي لولو صافي مالك ابو حنيفه احمد نيوم نيب نين جلغي ياخنا يبا ان تحول بصدره neena nak bu kanam geek deun bi ande batalatus salat julli gi tamit yakuna batay amma in tahawwala bi wajhihi way bu fekke nak kanam gi mo tourner qala al ulama borom xam xami neenan tasihhu salatu julle merna walakin tuqra taraha tahri way nak lolou mu def keur sip nagn ko sip go xamne jegeena aram la annas walakinahum hakamu bi sihhati way nak neenañ kom deun bi demul bob bi rek mo def ni weral nañ julli ga la annal fuqaha ajma'u ndax borom xam xam yeb and nañ deppo ni ala qawlillahi azza wa jalla ci wax yalla tabaarak wa ta'ala bim wax ne fa walli wajhaka shatr al masjid al haram jubala sa khar kanami ci wetu jakka ji ñu ormal ay jihatu moy kanam la ak deun lañ wax ñaar yep na and djublu ci kadhalika min al-ashiya allati tubtul as-salat naka nonu mbok yi bok na ci batay ay mbir yi nga xamne day yaq julli in fuqida at-tahur fi as-salat boy julli ba ci yag nga daldi ñaka lab ci bir julli gi yaquna walakin waqafa al-ulama waye fofu borom xam xam yi taxaw nañ fa man hukmu lan moy atté in intaqada wudu al-imam imam bu fekke da don jite nit ñi ba ci yag mu xamne amul njaap qala al-ulama borom xam xam yi neenañ yajibu alayhi an yastakhlif warna ci imam mu dadi wutal wa yakhruj huwa min salat mu dadi genn mom ci bir julli gi mu dadi wutal kenn ci mbolo mi mu remplacer ko amma in istamarra fi salati mom imam nak bu njappam toje ci bir julli gi mu continue ko nonu wa huwa muhdis fek njapp amul wajabat jami'in alayhi min i'ada kon nak warna mbolo mi yeb ñu julli wat sen julli werut wa hunaka shay'un tariq neena amna ben mbir mu xamne jarna leral mu ndaw qalaha fuqaha'u shafi'iyya borom xam xam yi bok ci ngirum imam shafi'i ñoko wax wa hiya moy bal hukmu al musiba al insan lan moy atté su dalé nit bin filati rihi fi salat mo ngi bir julli gi yalla nat ko mu ngelawal kayfa yakhruju minha naka lay genné ci mom qala al fuqaha borom xam xam ne yuhim yani yaj'al an-nas yafhamuna day da fay def ben geste bo xamne nit ñi danañ comprendre ne annahu taqayya mom dafa melne kuy waccu ji wala kuy ñandu ji hakada neena bu fekke imam bi dafa don julli wa yakhruju min as-salati mo dafa don julli ngelaw da di genn ci mom du ne hatta la yazunna ahad bihi su'u du jekki jekki rek gennon waye day melne ku taf bakkan bi melne kuy bori ji wala kuy waccu ji daldi jël ci mbolo mi kenn daldi jaar côté daldi genn bala nit ñi di ñaaw ci mom njort day def ni bakkan bi rek melne ku taf gemingi après daldi gennu nonu daldi wutal kenn lol moy woné né imam bi kat da doon japp da doon julli waye kat dafa am lu genn ci mom kon nak fam ko wara motali julli gi neena da fofu leer na kadhalika min al-ashya' allati tuqtul as-salat naka nonu bok na ci batay mbir yi nga xamne day yak julli najaza tanajjasa as-sawm tanajjasa as-sawm waji waji da fay julli mais kiyam num tudati yere bi mo am sobe wasil yere bi mo am sobe su boba da fay yak julli wasil nam bal hukmu in tanajjasa as-sawm wa amkanahu naz'u lan moy atté ko xamné da fay julli yere bi am sobe waye mën nañu dindi yere bi masala mune misal bi kana yalbisu qubba'a da fa solon mbaxne hadihi waqa'at alayhi an-najas legi fi muy julli sobe dadi danu ci kaw mbaxne bi fa qama bi nas'iha bi sobe bi dano muné ko ni mu gi sobe la mu dadi koy tegg côté wa akmala salatu mu motali julli gi fa salatu sahiha julli gi werna wa al-harakatu allati fa'alaha neena geste bi mu def dindi mbaxne bi ci bop bi saniko li salih as-salat du geste bu yak julli ndax geste bu baxal julli la amma in istamarra waye nak bu continue basarat salatu jullem yakuna wa alayhi al-i'ada dafa wara bamtu wat mathalan ka hadha ash-shatawi bima mune kala gi ki mbok bi def kala bi ni kala bi wa qama bi naz'i neena kala gi da fay julli mu santir ne kala gi sobe ngi ci mu dal koy dindi wa akmala as-salat mu dal bamtu julli gi fa salatu sahiha neena julli gi baxna kadhalika in tanajjasa al-makan naka nonu place bi ngay julle sijada bi wala basang bi allati yusalli fi barab bi nga xamne mom ngay julle nga santine dafa am sobe wa taharra nga dadi wacc sijada gi dadi koy julli ci suuf nga wacc sijada gi ila makan akhar nga toxu ci place bi dem ci benen fa salatu sahiha julli gi werna amma in istamarra fi salat waye nak bula lere na place bi nga taxaw di julli dafa am sobe nga taxaw ci continue ci fa salatuhu batila wa alayhi al-i'ada julli gi yakuna da ngay bamtu wat amma man hukmu neena waye nak legi lan moy atté in nasiya as-salat in nasiya an-najasa waji dafa fatte sobe wa tadhakkara wa huwa fi as-salat mudali koy fatali ko fek mom legi mu ngi ci julli bima'na mune maana bi dhahib min al-bayt ila al-masjid dafa joge kërëm jëm jakka wa tanajjasa as-sawm fek yere baangi am sobe wa ra'ahu mudali koy gis wa 'inda al-masjid nasiya waye ba mu nekké ci jakka ji dako fatte won wa huwa fi as-salat tadhakkara bi mu nekké nak ci bir julli gi la fatali ku ne yere bi dafa am sobe qala al-fuqaha borom xam xam ni nenañu wajaba alayhi al-khuruj dafa li war ci mom moy mu genn li nas'i an-najasa ngir dindi sobe bi amma man hukmu waye legi nak lan moy atté in 'alima bin najasati ba'da inqida' as-salat ginnaw nak legi mom bamu fatali ko sobe bi moy bamu julle ba pare qala mu'azzam fuqaha ash-shafi'i li epp ci borom xam xami ngiru shafi'i ñu ne wajaba alayhi i'adatuha li war ci mom moy mu bamtu wat julli gi wa hunaka ra'yun akhar waye amna benen gis gis bu ñew qala yustahabbu lahu i'adatuha neena dañoo sop ci mom rek mu bamtu wat walakin da'iman wa abada waye nak mbok yi bis bu nek ba faw al ahwat fi ddin awla mune nak li yey moy lo xamantene dañu ne nga defat ko mo gën neena lol mo gëna woor dal mo gëna woor def ba mu leer mo gëna woor khurujan min khilaf al fuqaha lutax nga daal di genn ci wutey borom xam xami mune ñu indi waatal len atta bi bal hukm lan moy atté in salla nit bu julé wa ba'd as-salati ginnaw ba mu julé ba paré alina bin najasa mo yek né kat amone na sobé wa'zam fuqaha ash-shafi'i mbolem borom xam xam ngirum imam shafi dañu né qul wajaba alayhi ka'ala li war ci wa joju moy mu bamtu wat walakin hunaka waye nak mbokk yi amna lu fi nek lo xamné len ci borom xam xam yi qalu yustahab ñu ne dañ ko sop rek walakin al afdal waye li gën mbokk yi al i'ada moy bamtuat furujan min khilaf al fuqaha bamtuat julli ge gën nga ndax nga genn ci wute borom xam xam yi kadhalika min al ashya' allati tubtil as salah naka nonu batay bok na ci mbir yi nga xamne day yaq julli inkishaf al awra ngay julli sa awra da di wunñeku fa idan kashafat awratuhu fi as salah bu fekente ni te ngi julli awram da di genn ci julli gi wa in sataraha ala al fard bu fekene awra bi ngelaw li du ko euf nga gaaw delo wat ko ci lu gaaw bimaana mune mina ma jox len misal kana yusalli fi al salah da dan julli ci mbedd mi ci ngelawli wa atat rih ngelawli dadi ñew fa kashafat sawba dadi yekati mbummi fa zaharat awratu awram dadi feñ fa sataraha mu dadi gaaw wacce wat ko sataraha ala fam mu dadi gaaw wacce lolu ngelawli yekati fa salatu sahiha ala shaka jullem werna dara nek ci yeeram na jigeeni senegal aduna wasil ay julli awra yeb nek ci biti nisauna huna دائماً أوراتهم في ال... يا أخي أين ظهوركم أنتم؟ والله تكلمنا والله تكلم هذا والله تكلمنا ووعينا ورشتنا لكن هناك في الب... في ال... في البلد أناس يستمعون آخرين ويرون هؤلاء هم العلماء وهؤلاء لا يتكلمون دور كل واحد من هؤلاء لابد أن يبين لا تأتي هكذا سوف هناك أشخاص أو شيوخ هنا نحن سنغال حالنا عجيب هناك شيوخ الدين لا يعرفون شيئا من الدين ولا يتكلمون من الدين قوله دائما الفلوس جمع المال هذا لا يتكلمون بالدين الآن كيف نفعل هؤلاء الذين شيوخ الدين ولا يعرفون من الدين شيء كيف يبينون أن هذا يفسد الصلاة بارك الله فيك جزاك الله خير بسم الله اي واسل اما ان كشفت العوره سو فك عوره بي مبوكي دا فا وغنيكو وتركها مكشوفه مداري كوي باي نونو غلاو لي ييكتينا عوره ييري يي عورام دي ген مو باي كو نونو بطل الصلاه جوليم ياقنا وعليه اعاده لي وارتي موم موي مو بامت وكنا قبل ذلك واخنا ناك لولو لوكو جيتو ان عوره المراه في الصلاه عوره اي جيجين كي جولي جميع بدنها بولم يرام بيب عوره لا ما عدا وجهها وكفيها بام ديس كانام جي تينخ جي لول مو تخون سانخ مو خالين ييرم نا جيجين ني حتى ظاهر وباطن قدم نانا ميم تانك يي في بو генي جولي جي ياخنا يجب على كل واحد منا كون ناك لي وار سي نون كين كو نيك ان يعلم زوجته مو خمال سخنام وان يعلم امه مو خمال يايام وبنته دومم واخته سيرم لانها امانه امام الله ندخ لولو كان مبوكي كولريل ci kanamu yalla ëlëk yowmal qiyam sanus'alu anha jami'a ñun ñëpp danañ nuko laaj amama allah azza wa jalla ci kanamu yalla ëlëk wa man katama 'ilman kep ku neub xam xam aljama'a allah bi lijan min nar yalla dina ko ngalaab yowmal qiyam ngalaabu safara kom ni ñi ngalaabe fasi wa rubba mubalaghin bari na ku jotali aw'a min sa'a mo gëna degg kiko jotali qala an-nabi sallallahu alayhi kom ni ko yenenbi bi alayhi salatu wassalam waxe nadhara allah yalna yalla leral fay kanam waja nga xamne sami'a minni wa qala da deg sama kaddu man yonentibi alayhi salatu wassalam fa ballagha mu dal koy jotali فرب مبلغ برينا كوني جوتالي اوعى من سامع موغنا ديغ كاكو دون جوتالي واخجي فنحن جميعا تعلمنا نين نيمبوكي جانغنانو وهي امانه امام الله عز وجل لولو كات كولره لغو ري سونو ديغنتيك سونو بوروم كل امراه بيب جيجين بو خامني تحت يدي مونغي سا سوفو كبار سي سا لوخو يو مي ياي كليفام وانت تعلمت ياو تا جانغغا ستسال عنها امام الله danagn la laaj yow mi don kilifaam eulak yowmal qiyam lu taxon nga koy baye muy julli awram nek ci biti allah azza wa jalla ndax yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala sa'alna jami'an fi hudud imkaniyatina ñun ñep danañu laaj len mo don sunu pexek sunu frontière sunu digënté ak sunu kattan ak luñu mën dine islam wa shari'atu islam shari'a bi di shari'a islam lam tanzil lil ulama'i faqat neena waccu rek ci borom xam xam yi kesse يخاطب بها الله عز وجل العلماء نينا يالا واخول اك بروم خام خامي كيسه كيسه كيسه نما نحن جميعا واي نين ني نييب متعلم جانغنانو وغير متعلم كو جانغ اك كو جانغول سنقف امام الله عز وجل دانا نتاخاو تي كانمو يالا الله يوم القيام كل منا كين كو نيك تي نيون يتعلم كيفيه التجاره الرابحه جانغنا نكالاي كوميرسي بام بونيفيس وكيفيه تملك العقارات نكالاي ديف باماي تيري اغي اكتار وكيفيه تملك الاراضي نكالاي ديف بام تيري ام سوف فانا نتعلم فقه دي وليغي مبوكي بونو جانغي لول ليب ناك سونو dine ji nak lan monuko tere jang wa hunaka qa'idatun fiqhiyyah taqul amna ben reglu fiqh buy waxne al ali borom xam xam wal mutamakkin ak ki nga xamne mo xam min al ilmi sawa ko xamne xamna tuti ci xam xam ñom ñaar ñoyem tafhamu ajidan naam معنى المتمكن الذي يستطيع ان يتعلم نوغا. حتى وان كان لا يقرا كيغا خامني موم دا فا جانغ اك كيغا خامني دا فاي كومبراندر خام نينا ñom ñaar ñoyem ووسائل التعلم اصبحت سهله نينا ليغي مبوكي واخ دغ يالا جومتوكاي اك موي يي ني جانغي يومنا لول عن طريق الجوال كي بورتابل من نانتي جانغ وعن طريق اجهزه التلفاز نينا تلفزيون من نانتي جانغ والعلماء كثروا نينا بروم خام خامي بري نانو وكتب العلم كثرت تيرا خام خامي بري نا فكما نبحث عن المال جيدا نونو ني ديف باي اوتي علال نبحث عن العلم ايضا مبوكي نون لا ني ورا بروغرامي تاميت اوت خام خام لاننا سنسال عن هذا نداخ لول كات دن نكاي لاج فكل امراه بيب جيجين خرج بو ген الى المسجد جيم جاكا وعورتها مكشوفه اورام يان تي بيتي الصلاه باطله جولي باخوت ويسال عنها زوجها دان نكو لاج بوروم كرم ابنها ak domam wa akhiha ak mbokam wa abiha bayam allahumma ballaghna neena yalla day man matalna kadhalika naka nonu mbokki min al ashiya allati tubtil as salah bokna ci mbir yi nga xamne day yaq julli wa naqtu biha mom lañuy jexale as salatu bi ghayri duful al waqt julli go xamantene waqtu jotut wal mu'azzam minna li epp ci ñun la yataharra duful al waqt duñu set waqtu jotna wala jotut ya akhi yow sama mbok allah azza wa jalla qala borom bi tabaarak wa ta'ala neena inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban julli de farata la go xamne dañ ko outal ay waxtu mawquta farata la go xamne dañ ko faratal ci ñun ba pare outal ko heure outal ko waxtu waqatu as-salati asbahat muyassara neena legi lolu it leer na nañ heure julli yep xam nañ ko an tariq al-jawal wa ghayrihi portable bi legi boko regle mën na la wax heure julli lepp fa idha salla al-insan do ma adama bu julle fi ghayri waqtiha fek waqtu wi jotut batalat as-salat dillem yakuna nasallallahu alayhi al-kabira no ngi ñaan suñu borom aji magu ju kawe ji faqihana jami'an fi dinina ñun ñep mu deglonu suñu diine wa yataqabbal minna tayyiban qalbi mu nangul ñu suñu wax yi gëna tedd yi sel wa qalisan 'amal ak suñu jëf yu set ونكملها إن شاء الله في الأسبوع المقبل. نينا سمن بيدي نيو إن شاء الله دنا نموت لي درس بي جزاكم الله خيرا ليكون من نيو جل كيسيوي إن شاء الله بإذن الله.